وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن وكان وعدا مفعولا فإذا جاء Oh. وليدخلوا المسجد

قرب.